سلطان حسن أمر العبيد بضرب وإهانة الأميرة ريمة أخت القاضي بودير وبنت عم السلطان حسن لأنها تشفعت في دياب ابن غانم. طبعا العبيد بهدلوها بهدلة جامدة وسمعوا الرجال بالحال. احنا قلنا ان اخواتها 40 اللي تحت رئاسة نصر ابن شادب دول الحراس الخصوصيين للسلطان حسن ولديوانه، فسمعوا الرجال بالحال يا دي العجب والعجوبة، وجع بيجي ما فيهاش حل، وحسن على الجسم ما حاملش توبة. الجارية وراها تنوح، الحمل دش الغرايب، القلب من الغلب مجروح، صرخت واتلموا الحبايب. قالت يا جارية أمري الطبل، العقل رايح يجوني، العقل حيجن، أنا أفسر اللي جرى قبل علشان إخواتي يجون. فأمرت الجارية بأنها تضرب طبل الرجوج، وأنا مش عارف يعني كيف الجارية ممكن تضرب طبل الرجوج، ولا طبل الرجوج ده في إيد أي حد علشان يضربه. احنا قلنا أن ده مسؤولية سفيان، وأن ده الطبل اللي كان يضرب إذانا ببدء المعارك أو شن الحروب أو لما يكون السلطان حسن عاوز القبائل تجتمع لأمر خطير. قاموا ضربوا طبل الرجوج، حضرت ولادة دريدي، نار البلا زايدة وجود، شربوا مرار ودريدي، شربوا المرار والدردي. حضر ولاد شادب قدام اللي هو نصر واخواته 39، اخواتها 40 اللي هم اخوات مين؟ ريمة. وجدوا الصبية تجاية دم من العبيد يا سامعيني، بهدلوها العبيد بضرباه، حل الشعور والضفاير، كان نصر طايل بعيناه، نصر اخوها باعه طويل، وصرخوا قال يا اختي مين بهدلك يا اصيلة، انا اللي بكيت قل بختي، ايه ما جرى يا جميلة، وسأل يا نور العيون جرى ايه، مين بهدلك، عرفيني اللي حصل، قولي عليه وعلي جرى خبرين، علي جرى خبر الجول، يا عايقة في صباكي، انا مخي ذهب العقول، يا ريمة روحي فداكي. قالت بهدلني ابن سرحان، بكى مدامع عيوني، ولا قدر ابدا انسان، خلى العبيد بهدلوني. امر العبيد نزلوا فيا ضربات من غير معاني، ادي نوحي بعنية، ودي حكمة اللي نشاني. العبيد يا نصر يا اخوي قاموا بكرابيج وجوني، يا حبيبي يا ابن ابوي، والعقل كاد يجوني. حلف نصر الفتوة وهو في الجمع الا خلاصة، قال احنا الرجال القوة، اللي بهدلك لشيل الراس. كانوا لما ضربوا طبل الرجوج طبل الحروب والندامة، كان الهلال في البيت موجود، اول ما سمع حضر سلام، حضر وقف في باب الديوان، لما حلف نصر بن شادب لقتل الملك والد سرحان، لكن يمين على غير واجب، وجه سالك مجرد السيف نصر، وعالديوان داخل سكران نصر بلا كيف، شارب كاس حنضل وخل. فتلقاه الفتى اسمر اللون، الجسم مليان جرايح، قال له يا نصر يا ابو عقل مجنون، قل لي الى اين رايح، داخل على المملكية عشان ايه ساحب سلاحك، اشرح كلامك عليا، احكي لي كده بصلاحك، اخبرني يا نصر على ايه داخل ديوان الرئاسة، مجرد السيف عشان ايه من غير معنى وسياسة. قال له الاول اكتل حسن وارجع اجيك واحكي لك اللي جرالي، وان كان يصمر يكفيك يبقى رأيكم يا هلالي. قال له سلامة يا نصر، خليك مرباي، حسن ده سيد الشعوب والعرايب، اجيب لك الطين ورباي، ده لفظ على غير واجب، اللي يقتل حسن ده مين يا كلب، اخشى الملامة، لو كانوا عزوته 2000 لزقيه كاس الندامة. إن كان عزوته ملايين ويضر حسن الهلالي ده أنا قلب حديد ميلين، يعلم الله مولى الموالي. ده اللي يصيب ولد عمي لارميه عشا للحدادي، ماسخ زادي وطعمي وجرد سيفه الحديدي. مين؟ أبو زيد. يا سلام لما جرد السيف أبو ريا هز اليماني وسكران لاسمر بلا كيف وحلف عليه باليماني باليميني. قال له إن مرجحت ووزنت نفسك لقطعك للغربة لقطعك للغرايب بيمين مسمع نفسك لتسكن لحود الترايب. قال له يا ابن عمي طيب لو كان عمل حسن يرضيك يبهدل اختي كيف عالترايب؟ قاد اللي جرى حشرح ليك بهدل ريمة على غير واجب، يا ريته ضربها هو بيداه، ده خلى العبيد بهدلوها. والله يسمر الامر ده ما كنا نرتجاه من حسن ولادي ننتظروه. انا امير من فوق تختي برضو ده يا بري واجب، حسن يقوم يبهدل اختي برضو تتبهدل بنت شادب؟ سلامه. قال له يا نصر ارتاح، ادخل على الديوان بينا، ميت نقول اللي راح راح، كل منا يحضر ودينا نقعد مجتمعين ونحقق. ودخلوا العربان سوية وحققوا في الرواية، ريح معاني القضية، ولابو علي شرح الحكاية. ففي هذا الديوان اللي اجتمعوا فيه ديوان السلطان حسن حيدور الكلام وحيتفهم وحيسمعه أبو زيد وحيحكم على أحد الطرفين. فقول يا عم جابر. الجارية وراها النوح ليلين ليلين ليلين ليلين ليلين الجارية وراها النوح الحمل دش الغرايب القلب من الغلب مجروح صرخت ولم الحبايب يا جار يا آمر الطبل العقل ريح يا جني أنا فسر اللي جرى قبل علشان خواتي جوني عيني قاموا ضربوا طبل الرجول حضرت ولاد الدرزي نار البلا زايدة وقود شربوا مرار ودرج حضروا ولاد شادب قدام اخواتها الاربعين وجدوا الصبية تقيا الدم من العبيد يا سامعيني بهدلوها العبيد بضربات بكربيج ولا حسنوها خلوا دموعها بضربات وعلى الترى مرمتوها أخوها نظرها بعيناه حل الشعور والضفاير كان نصر طايل بعيناه وصرخ وله قوم ساير أو صرخ أو قال يا أختي من بهدلك يا أصيلة أنا اللي بكت قلب أختي إيه ما جرى يا جميل يا نور عيوني جرى إيه من بهدلك عرفيني اللي حصل قولي عليه علي جرى خبرين علي جرى خبر الغل يا عايقة في صباكي أنا مخ ذهب العقول يا ريم روحي فداكي قالت بهدلني ابن سرحان بكى مدام عيوني ولا قدر أبدا إنسان خلى العبيد بهدلوني أمر العبيد نزلوا فيه ضربات من غير ما معاني ادي نوح بعيني وده حكمة اللي نشاني العبيد يا نصر يا اخوي قاموا بكرابي جوجوني يا حبيبي يا ابن ابوي العقل كده يا جوني حلف نصر الفتوة حلف نصر الفتوة من زل لوري خلاص احنا الرجال القوة اللي بهدلك لا اشيل راسه. كانوا لما ضربوا طبول الرجول نهارها قبل الحروب والندم كان الهلال في البيت موجود اول ما سمع الطبل حاضر سلام يا وقف في باب الديوان حضر ووقف في باب الديوان لما حلف نصر ابن شادب لقتل الملك والد سرحان لكن يمين على غير واجب وجه سالك مجرد السيف وجه سالك مجرد السيف نصر وعالديوان داخل سكران نصر وبلاكيف شرب كاس حنظل وداخل لقاه الفتى اسمر اللون الجسم مليان جرايح يا نصر يا ابو عقل مجنون قل لي الى اين رايح داخل على المملكية عشان ايه ساحب سلاحك اشرح كلامك علي احكي لي كده بصلاحك اخبرني يا نصر على ايه داخل ديوان الرئاسة مجرد السيف عشان ايه من غير معنى وسياسة قال اقتل حسن واجيب اقتل حسن وارجع اجيب واحكي لك اللي جرالي والكان يسمر يكفيك تبقى رأيكم يا هلال قال له سلامة يا نصر خليك مربي حسن ده سيد الشروق والغرائب لا اجيب لك اطن وربي يا قليل الادب ده لفظ على غير واجب اللي يقتل حسن ده منين يا قلب اخشى الملامة لو كانوا عزوة الفين لأسقيه كاس الندامة الكان عزوة ملايين ويضر حسن الهلالي ده انا قلبي حديد ملايين يعلمني مولى الموالي ده اللي يسيء والد عمي لارمي عشا للحدادي ماسخ زادي وطعمي وجرد سيف الحدادي لا سلام لما جرد السيف يا سلام لما جرد السيف ابو ري هز اليماني سكران لسمر بلاكش وحلف عليه باليماني ما رجعت ووزنت نفسك لا اقطعك للغرايب وبيمين ما اسمع نفسك لا تسكن لحد الترايب قال له يا ابن عمي طيب الكان عمل حسن ده يرضيك يبهدل اختك يا عالترايب ادي اللي جرى اشرحوا لي بهدل ريما على غير واجب يا ريت ضربها هو بيدك دخل العبيد بهدلها والله يسمر الامر دام قلنا نرتجف من حسن ولدي ننتظرها. برضو يا ابو رياد واجب حسن يقوم يبهذل اختي برضو تتبهدل بنت شادب. سلام قال له يا نصر ارتاح ادخل عالديوان بينا ميتا نقول اللي راح راح كل من هو يحضر ودينه. ودخلوا العربة سويه او حضقوا في الرواية ريحوا معاني القضية لابو علي شرحوا الحكاية. قال الهلالي عايب يا حسن على بنت عمك ميتا النساء يبهدلوها. اعلم دريمة يا ملك لحمك ودمك حتى قدرها يا اخي علشان اخوها نصر نصر اللي معانا على الخير والشر. والله كانت فضيحة وعبيدي يعني وعيبة دي. برضو يا ملكنا يا صاحب الشور تخلي ريمة يبهدلوها العبيدي. والله يا ابو علي دي ما لازماش منك كانت مش مليح. احنا كلنا ده ما يرضناش دي يا حسن منك اكبر فضيحة. حسن كالعادة طبعا يغلط بسرعة ويعتذر بسرعة. قال حقها علي يا عرب وسامحوني ولم اخذ يا بريا انا اعترفت وش نجوني اعترفت بحق ريماه بحقها وجازوني. يا بحر تخبط بريماه يا عرب ولا تاخذوني. يعني يا ابو زيد يلي كالبحر اللي بيخبط بريمه. ريمة قالت له ايوه حقي عليك هل معترف يا هلالي اخواتي وناس دي اللي حواليك يا عرب هل سمعين مقالي. قالوا نعم يا صبية يا اصيلة يا بنت الاكابر طلبك يا نور عينيا يا زينة يا احلى مناظر. قالت اسامح في حقي علشان الاحباب اللي تبلى ميله ماشي انا اطلب في حقي يسامح هو دياب وعن حقي ما متنزلاش. اطلب في حقي صلح دياب وغير كده مطلبش تاني والناس تعيش احباب ادي المصلحة اللي لازماني. قال ابو مخيمر ابو ريا ابو زيد الهلالي يعني وعشان خاطرك يا ريما سامحناه. حسن قال وانا موافق علشان الغلط اللي غلطناه وجبت علي اوافق. جابوا دياب والصلح تموه العرب وذبحوا الولايم وباقي الزغبة احضروه حلوين بيض العمايم. تم الصلح دول مع بعض وحبان عاشوا حبايب اصبح مفيش بينهم بعد وطفية النيران اللهايب. طفية نيران اللهابات ما بين عربان أمارة حسن كان زعيم وليه هيبات وابو زيد ركيزة فجارة. وقول يا عم جابر. قال الهلالي عايب يا حسن على بنت عمك ميت النساء يا حسن يبهدلوها. اعلم دريما ملك لحمك ودمك حتى قدرها يغي علشان اخوه نصر اللي معانا على الخير والشر. والله كانت فضيحة وعبد برضو يا ملكنا يا صاحب الشر اتخلي ريما يبهدلوها العبد. يا ليل يا ليل يا ليل الوحش منك كانت مش مليحة احنا قلنا ده ما يرضيناش دي يا حسن منك اكبر فضيحة حسن قال حقها علي يا عرب وسامحوني لا مؤاخذة يا ابو ري انا اعترفت شنوني اعترفت بحق ريما بحقها وجازوني يا بحر تخبط بريما يا عرب ولا تؤاخذون ريما قالت له حقي عليك هل معترف يا هلالي اخواتي وناسي اللي حواليه يا عرب هل سمعين مقالي قالوا نعم يا صبي يا اصيله يا بنت الاكابر طلبك يا نور عيني يا زينة يا أحلى مناظر قالت أسامحوا عشان الأحباب حقي وسامح أسامح في حقي عشان الأحباب اللي تبلمت له مجي أنا أطلب في حقي صالح دياب وعن حقي ما متنازلاش أطلب في حقي صلح دياب وغير كذا مطلبش تاني والناس تعيش احباب ادي المصلحه اللازمه قال ابو مخيمر وعشان خاطرك يا ريما سمعنا حسن قال وانا موافق يا عيني الغلط اللي غلطنا وجبت علي اوافق وافقوا جابوا الصلح تموه جابوا دياب والصلح تموه العرب وذبحوا الولايم وباقي الزغب احضروا باقي الزغب احضروا حلوين بيض العمائم تموا الصلح دول مع بعض وحبان عاشوا حبايب اصبح ما فيش بينهم بعد وطفيت نيران اللهي طفيت نيران اللهابات ما بين عربان أمارة حسن كان زعيم ليه هايبات وأبو زيد ركيزة في جارة. وبذلك أيها الإخوة تنتهي قصتنا الأولى في الجزء الثاني من السيرة الهلالية، تنتهي قصة قتل دياب ابن غانم لمجاجة أخ السلطان حسن الدريدي بدون قصد بعد الخناقة اللي كانت بين مجاجة وسعودي، وهرب دياب وعودته مرة أخرى، ثم قصة حرق بستان الملك حسن الهلالي بإيد دياب برضو وبدون قصد، مما استوجب غضب السلطان حسن الهلالي شديدا عليه، وهرب دياب مرة أخرى، ثم عودته بعد قصته مع العبد ومع ريمة التي تشفعت له لدى السلطان حسن والتي قاست من أجله الكثير إلى أن صفح عنه مرة ثانية. في آخر هذه القصة، حيث أننا إن شاء الله حنبدأ قصة جديدة من الغد، أحب أقول للإخوة اللي بيبعتوا لنا جوابات، ومعظم الجوابات دي بتطالب بحاجات زي ما يكون الناس مجمعة عليهم، يعني ساعات يتهيألي أن اللي في مرسى مطروح بيقعد مع اللي في أسوان علشان يكتبوا جواب واحد. أول حاجة بيقولوا أن النص ساعة قليلة على السيرة الهلالية، وأنا بقول لهم أن هم لو في مطرحنا وبيشتغلوا السيرة الهلالية كانوا يحسوا أن ده مجهود كبير وشاق من ناحية، ومن ناحية التانية ما نقدرش نعتدي على أكتر من نصف ساعة في اليوم علشان نقدم السيرة الهلالية. المسألة التانية بالنسبة لتقديم معاد الإذاعة، دي برضو مسألة مش ممكنة، بالرغم من أن عارف أن معظم الجمهور من الفلاحين والعمال اللي بيحبوا يناموا بدري، ولكن دي الترتيب بتاع برامج الإذاعة. الحاجة التالتة أنه محطة إذاعة الشعب بتصل ضعيفة في بعض الأماكن، وده قدرنا. وعموما لقائنا غدا علشان نبدأ قصة جديدة، فإلى اللقاء.